إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد تجمعت عند الأستاذ السيد أسامة بن علي الأهدل جزاه الله خير مجموعة كبيرة من الأسئلة، وتشاورنا على أساس نخلي اللقاء هذا كله للأسئلة، كله الإجابة هذه الأسئلة، وإن شاء الله نبدأ نكمل كتاب القراض في الموطأ من الدرس القادم بإذن الله. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما أقول إجابة على هذا السؤال، ضابط الأمر الإرشادي أنه ما تعلق بتحصيل مصلحة دنيوية، ما تعلق بتحصيل مصلحة دنيوية يعود نفعها إلى الشخص، ليس فيها أجر ولا ثواب من جهة نفس العمل، مثلا كتابة الدين. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا الأمر بالكتابة عند العلماء للإرشاد. لماذا هو للإرشاد؟ قالوا: لأنه لو أراد صاحب الدين أن يقول للمستدين: ما أذنتك إياه هو لك، لكان له ذلك، فيكون الإرشاد إلى كتابة الدين، يكون الأمر بكتابة الدين أمر إرشاد، لأن كتابته تعود عليه بمصلحة دنيوية له هو من جهة نفس الأمر. هذا معنى الأمر الإرشادي. بعض أهل العلم يقول: ما في شيء اسمه أمر إرشادي. ليش ما في شيء اسمه أمر إرشادي؟ يقول: لأن كل أمر ورد ينظر فيه من يفعله من جهة الامتثال والاتباع، فيحصل من هذه الجهة أجرا، فما في شيء اسمه أجر إرشادي. ولذلك أنا في التعريف قلت: ما تعلق بتحصيل مصلحة دنيوية تعود إلى فاعله من جهة نفس العمل مجردا. لو أضفت أنت معنى آخر تقول: أنا بدي أسوي من جهة المتابعة. مثلا نقل في الصحيح عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وكان هذا الطعام عبارة عن إدام، إدام بالقرع، قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع القرع في الإدام ويأكله. قال أنس: فلم أزل أتتبعه أو آكله، يعني وأحب أكله كما كان الرسول يأكله، من يوم ذاك. هذا أمر يعني يتعلق بالرسول صح، لكن ما هو محل أجر ولا ثواب، فهو شبيه بالأمر الإرشادي. يعني لو واحد قال نستفيد من هذا أنه أكل القرع شيء يعني الواحد يأكله، نقول لكن ليس على سبيل التعبد، هو أمر إرشادي أنت تثاب فيه من جهة محبتك لأمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، فأنت تثاب من هذه الجهة فقط، لا تثاب من جهة الأكلة نفسها. هذا أمر يتعلق بالمعنى الإرشادي الذي أنا أريده. فهذا القائل حينما يقول لا يوجد أمر إرشادي، أقول نعم إذا نظرت في المسألة من جهة المتابعة وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تؤجر لا من جهة نفس العمل، ولكن تؤجر من الجهة الأخرى. وأهمية الأمر الإرشادي أنك به تميز بين أشياء كثير هي ليست من السنة، بعض الناس يعتبرها سنة مهجورة، وبعض هي ليست من السنة أصلا، إذا ما ضبطها بهذا الضابط تخرج عن أن تكون سنة عبادية يؤجر الإنسان على فعلها وأنه يؤجر على إحيائها. هذه ليست من السنة، مثلا بعض الناس نشاهدهم يحلون إزرار الثوب القميص، لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحل إزرار القميص، من أجل الحر والسموم، خلاص، فكان الرسول يفعل هذا، لا يفعله عبادة، فليس من السنة التعبدية التي يؤجر فاعلها حل إزرار، ولا يصح أن تقول أن حل إزرار القميص من السنن المهجورة أصلا. هذا أمر الرسول كان يفعله بواقع أنه بشر يشعر بالحر وبالسموم كما يشعر به غيره من الناس، فكان يحل إزرار ثوبه. هذا ما هو سنة عبادية، غايته أن الرسول يرشد أن الإنسان لا مانع ولا تسقط مروءته إذا حل إزرار قميصه من أجل الحر، هذا ليس السنة عبادية أصلا. لكن لو واحد قال أنا بدي أفعلها من جهة أني أسوي زي ما سوى الرسول، أنا أحب الرسول، أنا أحب كل شيء يتعلق بالرسول، فنقول له أنت تؤجر على حبك ولا تؤجر على فعلك. واضح؟ السنة الإرشادية هذه تأتي معك في أمور كثيرة عجيبة، كل ما يتعلق بأمور الطب والعلاج هو من باب الإرشاد عند السلف. السلف قاطبة يرون أن كل ما يتعلق بأمور الطب والعلاج هو من باب الإرشاد، يعني أنت لو جلست عمرك ما تحجمت ما عليك شيء، أنت لو جلست عمرك ما أكلت عسل ما عليك شيء، هذا إرشاد، لكن أنت حجمت قلت أنا بدي أسويه اتباعا لإرشاد الرسول ومحبة في أمر الرسول تؤجر على هذه المحبة. أنت شربت العسل قلت أنا أشرب العسل اتباعا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إن يكن الشفاء في شيء ففي حسوة عسل أو شرطة محجم أو لذعة بالنار ولا أوصي أمتي بالنار، نقول والله جزاك الله خير من هذه الناحية أنت مأجور، لكن نفس الفعل أنت لست، ليس هو محل تعبد ولا أجر، هذا إرشاد فقط أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ضابط الأمر الإرشادي، أنه ما تعلق بتحصيل مصلحة دنيوية لا أجر فيها ولا ثواب من جهتها نفسها من نفس العمل، ما فيها أجر ولا ثواب، من جهة أخرى ممكن يجي الأجر والثواب والله أعلم.